هل منسكبا وصرت أنسج أفعال الفدا صورا لوحت للصبح حتى هل منسكبا وصرت أنسج أفعال الفدا صورا لوحت وفضلت الذكرى على هدبي وصفق القلب لم يعد